إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قالت عائشة رضي الله عنها: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. وقد أخذنا معنى إجماليا لهذا الكلام الذي ذكرناه، ولكن أقف عند بعض الكلمات لبيان ما فيها من الفوائد العلمية. قول عائشة رضي الله عنها: جلس 11 امرأة، المراد بالجلوس هنا القعود الذي هو ضد القيام، كما في الصحيح من حديث أبي إسرائيل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الظل وهو يخطب، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عنه، فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يجلس. فالجلوس هو القعود الذي هو ضد القيام، ولكن قد يرد الجلوس والمراد به ترك الفعل. فالجلوس يراد به أحيانا، وهو المعنى المشهور، الجلوس الذي هو القعود الذي هو ضد القيام، وقد يراد بالجلوس ترك الفعل، كما في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. فقول أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معنى تجلس 40 يوما؟ هل معنى تجلس 40 يوما أنها تقعد على الأرض 40 يوما؟ إنما المراد تجلس عن الصلاة وعما يحل للمرأة الطاهر. فالجلوس في هذا الحديث ليس هو القعود الوارد في حديث عائشة، وإنما هو الترك. إذن الجلوس يراد به معنيان: الجلوس الذي هو القعود، والجلوس الذي هو الترك. فحينئذ ندلف إلى قاعدة مهمة في التعامل مع أهل البدع، وهذه القاعدة سوف أذكر لها أمثلة، وأرجو من طلبة العلم حفظ هذه القاعدة لأنها مهمة في باب الأسماء والصفات، وهي أن السياق مبين للمعاني. السياق مبين للمعاني، إذا كانت الكلمة لها معنيان فأكثر، فالمرء لا يتبين له حقيقة المعنى المراد إلا إذا نظر في سياق الكلام، لكن لو أخذ الكلمة المجردة فإنه يقع في وهم عظيم. لو نظر إلى كلمة جلس فلا يعرف لها معنى إلا القعود. متى يفسرها بمعنى ترك الفعل؟ إذا نظر في سياق كامل يأبى عليه التعريف الأول. وأنا سأضرب مثالا واحدا أبين لكم هذه القاعدة، وهي أن السياق مبين للمعاني. ورد كلمة بلاء، قال الله عز وجل في قصة موسى عليه السلام وبني إسرائيل: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فما المراد بالبلاء في هذه الآية؟ كلمة بلاء الأصل فيها الابتلاء والشدة والضيق والكرب والمرض، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أشد الناس بلاء الأنبياء. فما المراد بالبلاء؟ أشد الناس بلاء الأنبياء، ما المراد بالبلاء؟ الشدة، المرض، الضيق، عموم الابتلاء بالشر. لكن في هذا السياق البلاء هو النعمة، لقوله تبارك وتعالى: وإذ نجيناكم. فالله عز وجل يمتن على بني إسرائيل: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم، ذلكم اسم الإشارة يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الإنجاء، وفي ذلك الإنجاء بلاء، أي نعمة من ربكم عظيم، نعمة من ربكم عظيمة. فالبلاء هنا ليس بمعنى الشدة والضيق، إنما هو بمعنى النعمة، بخلاف البلاء في قوله أشد الناس بلاء. وكذلك قال الله عز وجل: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. فالبلاء معناه ماذا؟ معناه النعمة، لأن الشدة والضيق والمرض لا يكون بلاء حسنا. فسياق الكلام ما قبله: الله عز وجل يمتن على عباده بأنه أهلك وحده كفار قريش في غزاة بدر، كما قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. فالله يقول: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام وقد أخذ قبضة من الأرض فألقاها على الجيش الكافر، فقال له: وما رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين، أي ولينعم الله على المؤمنين منه بلاء حسنا. لماذا فسرنا البلاء هنا بالنعمة وفسرنا البلاء هنا بالشدة؟ هو السياق الذي يبين المعاني. ولذا كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يقول أبو موسى: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى حائط من حوائط الأنصار لحاجته. الحائط البستان. قال: فخرجت في إثره، فلما دخل الحائط قلت: لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم، وجلست على الباب. قال: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته ورجع، وجلس على قف البئر وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. قال: ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت له: مكانك حتى أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله، أبو بكر يستأذن. فقال: أذن له وبشره بالجنة. قال: فدخل فكشف عن ساقيه ودلاهما بالبئر وجلس عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء عمر بن الخطاب يستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة. فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر وجلس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عثمان رضي الله عنه فقلت: مكانك حتى أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أذن له وبشره بالجنة ومعها بلاء يصيبه. يبقى البلاء ما هو؟ سياق الكلام: ومعها بلاء يصيبه. فالبلاء هنا الشدة والضيق الذي جرى على عثمان رضي الله عنه. لكن البلاء في هذه الآيات هو النعمة. ما الذي يبين المراد؟ السياق. وفي هذا الحديث من الفوائد العظيمة الجليلة محبة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لنبيهم، وتمام توقيرهم له، وشرح معنى الاتباع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كشف عن ساقيه فعل هذا ليتبرد، يعني لم يكن يتعبد ويتقرب إلى الله عز وجل بكشف الساقين. فلما دخل أبو بكر وعمر وكلاهما رأى النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع إلا أن يتابعه في هذا، مع أنه لم يفعل عبودية، لكن كشف أبو بكر عن ساقيه وكشف عمر عن ساقيه ودلاهما في البئر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو تمام المحبة والانقياد، يعني لا تقل هل فعل عبودية ولا ليس عبودية. أي أمر يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن للمرء أن يفعله فليستجب. أما تقسيم المسائل إلى واجب ومستحب فهذا لم يكن عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو موسى: فلم يجد عثمان رضي الله عنه مكانا في القف، أي بجوار النبي وصاحبيه، فجلس مقابلهما. قال سعيد بن المسيب: فأولت ذلك قبورهم، إذ اجتمعت قبور النبي وصاحباه، وانفرد عثمان رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أبي بكر وعمر. فالشاهد أن هذا الحديث البلاء فيه بان من سياقه أنه الشدة والضيق، كما أيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتي جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا. فقول النبي عليه الصلاة والسلام وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، فما المراد بالبلاء؟ الشدة والضيق والفتن التي تصيب أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي جعلنا نشرح البلاء في هذا الحديث بهذه المعاني؟ هو سياق الكلام نفسه. فسياق الكلام يبين مراد المتكلم، وهذا باب عظيم في الرد على أهل البدع، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. لأنهم إذا وجدوا نصا في آية أو حديث حملوه في كل المواضع، لكن أهل السنة والجماعة يقولون السياق يبين المعاني. وثانيا قول عائشة رضي الله عنها: جلس 11 امرأة. فالجلوس الذي هو القعود أيضا ينقسم إلى قسمين: إلى جلوس عارض وجلوس مراد، أو قل إلى جلوس مقصود لذاته وجلوس غير مقصود لذاته. ولبيان هذا المعنى أضرب مثالا: إذا دخل الداخل يوم الجمعة أو دخل لحضور مجلس علم، فلما دخل المسجد جلس فنزع جوربيه ثم قام ليتوضأ ثم جلس في مجلس العلم، فأي الجلوسين مقصود لذاته ومراد له؟ الأول أم الثاني؟ الجلوس الثاني، إنما دخل ليجلس في حلقة العلم. أما الجلوس الأول جلوس عارض لينزع خفيه، فحينئذ هذا النوع من الجلوس في حديث عائشة جلس 11 امرأة أجلوس مراد مقصود لذاته أم جلوس عارض؟ جلوس مقصود لذاته، جلوس مراد. هم يريدون هذا النوع من الجلوس، هذه الجلسة الطويلة التي تتحدث الواحدة فيهن أو فيها عن زوجها. فإذا تبين لك أن الجلوس ينقسم إلى قسمين أمكنك أن تفهم كثيرا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ما معنى فلا يجلس؟ أي جلوس؟ الجلوس المقصود لذاته، لكن الجلوس العارض لا بأس أن يجلس المرء في المسجد إذا دخل لينزع خفيه، ليغلق الهاتف، ليضع الكتاب، ليكلم صاحبه كلمات يسيرة، لأن هذا ليس هو مراد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما مراده فلا يجلس الجلوس الدائم الطويل، كما في صحيح مسلم من حديث سليك الغطفاني رضي الله عنه أنه جاء والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب فجلس. فهذا الجلوس من أي أنواع الجلوس؟ جلوس الدائم المقصود لذاته. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أصليت يا سليك؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس أي فلا يجلس كما جلس سليك وليصلي ركعتين. يبقى الجلوس ينقسم إلى قسمين، إلى جلوس عارض وجلوس مراد أو جلوس مقصود لذاته. فألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام التي تعلقت بصلاة تحية المسجد إنما هي معلقة بالجلوس الدائم، أي فلا يجلس الجلوس الذي من أجله دخل المسجد، لكن إذا جلس جلوسا عارضا قبل أن يصلي ركعتين فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. واضح إخواننا؟ إذن قلنا الجلوس قد يكون معناه القعود الذي هو ضد القيام، وقد يكون معناه ترك الفعل، وإنما يبين ذلك سياق الكلام. والجلوس هنا في حديث عائشة المراد به القعود الذي هو ضد القيام. وقلنا هذا الجلوس الذي هو القعود ينقسم إلى قسمين، إلى جلوس عارض وإلى جلوس دائم أو جلوس مقصود لذاته. ومراد عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث النوع الثاني من الجلوس الذي فيه القصة التي حدثت وحدثت بها عائشة نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الباب مباحث طويلة إن شاء الله سبحانه وتعالى، وأجلها ليوم الغد إذا جمعنا الله بكم على خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم. السلام عليكم.